الحمد لله. الناظر في مواقع التواصل الاجتماعي هذه أيها الإخوة والأخوات وما صار إليه الحال يرى أننا كنا نعيش في ستر الله، جاءت هذه المواقع وفضحت أمورا كثيرة. أما ما كان من المجرمين فيستحقون ذلك ولعلهم يرتدعون، لكن لا يجوز فضيحة المسلم، ومن ستر مسلما ستره الله، فلنستتر بستره عز وجل.